قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله أبو حسين أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. وحدثني سويد بن سعيد الحدثاني هذا الحدثاني أو يقاوله الأنباري أيضا الحدثاني يقاوله الأنباري قال من الطبقة من قدماء العشرة أخرج له مسلم وابن ماجه. وهنا من ما ينبغي التنبه له أن سويد بن هذا الحدثاني هذا متكلم فيه، ولكن مثل هذا إذا كان مسلم أبو داعش اسمه بخاري ومسلم إذا أخرج من تكلم فيه لا بد أنهما ينتقيان من حديثه ما وافقه غيره أو ما لم يخطئ فيه ينتقيان انتقان، ومعروف هذا شيخه ويعرف حديثه التي انتقد عليه ويتجنبها ويخرج ولا يخرج هنا إلا ما وافقه عليه غيره. فهذا هو الجواب عن مسلم في إخراج هذا الحديث من هذا. وبالتالي يستفاد من هذا أن زعم من يزعم أن مسلما دائما يقدم أحاديث الثقات الرفعاء هذا كلام غير صحيح. هنا قلت تنبيه تقديم المصنف رحمه الله روايته عن سويد بن سعيد هذه على روايتي عن عيسى بن حماد، رواية عيسى بن حماد ستأتي. وهنا قدم سويد بن سعيد مع أنه متكلم فيه، وعيسى بن حماد متفق على توثيقه، فهذا دليل على أن مصنف لا يلتزم تقديم الأوثق فالأوثق، وإن كان كلامه في المقدمة وأعطي ذلك حتى وإذا نحن تقصينا أخبار هؤلاء نأتي بأخبار قوم كذا وكذا فهذا ليس لازما. والسبب في ذلك الجواب عن ذلك نقول إن مسلما يراعي حسب الأهمية فالأهمية، فمثلا يكون الحديث أو الرواية التي عن طريق المطعون أو عن طريق أدنى رتبة لديه لها ميزة عنده بأن تكون مسموعة وتلك ممكن إجازة، أو يكون مثلا سياقه أتم من سياق من يأتي بعده الأوثق، وهكذا يكون الأمر الداعي للمسلم أن يقدم غير ما يكون أوثق من شيخه الذي يقدم روايته. فهذا دليل على هذه المسألة. وبعض الناس كتب كتابة وظن أو زعم أن مسلما دائما يقدم حديث الأعلى رتبة ثم يتبعه على سبيل الشهادة كذا، فهذا نعم موجود هذا مسلم، لكنه ليس لازما بل يعمل أحيانا بالعكس وعلى أسباب تدعو إلى ذلك، وهذا هو الجواب.